وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي. وكثف في رواية كثف السماء 500 عام، يعني ما بين أدناها إلى أعلاها، واضح؟ واللي بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، واضح؟ بين الكرسي والعرش كذلك. وهذا يدلكم على إيش؟ على أن الخلق كلما ارتفع عظم واتسع واستغنى أعلاه عن أسفله، ولهذا السماء هي على أعمدة من الأرض، لا غير أعمدة ترونها، واضح؟ ها؟ كيف؟ غير عمد ترونها، بعضهم فهم قال العمد موجود لكن لا لا بغير عمد نفي. ليش؟ لأنها غنية عن الأرض، من حاجة له. يعني ال باب التقريب يعني فقط إشارة بسيطة، الفرق بين صفار البيض وغلاف البيض، الفضاء مثل الزلالة اللي بيننا، واضح؟ فالسماء محيطة بالأرض، يعني الأرض هي اللي محتاجة للسماء، السماء الدنيا محيطة بالأرض، والسماء الثانية محيطة بالدنيا، والثالثة محيطة بالثانية، والسابعة محيطة بالسماوات، والكرسي محيط بالسماوات، ولا أخذت منه شيئا يعني من سعته، وسع كرسيه السماوات والأرض كذا يعني. فالأراضون السبع في جوف السماء الدنيا، والسماوات في جوف الكرسي، واضح؟ والكرسي هذا كموضع القدمين، يعني مخلوق بين السماوات وبين العرش، ولا يساوي شيء بالنسبة للعرش، والعرش فوق بحر الماء، بحر الماء من أدناه إلى أعلاه 500 عام. إذا كان المساكين بنو آدم الماء من تحتهم ومن فوقهم بالسحاب، وفوق الخلق كله بحر الماء، وين يفرون؟ ولهذا الطغاة اللي تجبروا مع قصر مدة الدعوة النسبي، وأطغاهم فرعون أغرقها الله بالماء، قوم نوح الذين تجبروا مع طول وقت الدعوة 2050 عاما أغرقهم الله بالماء، فرعون افتخر بالماء قال هذه الأنهار تجري من تحتي فأغرقه الله فيه الماء، النهر البحر قريب يعني بالأرض، وقوم فرعون وقوم نوح الله عز وجل ايش؟ جعل الماء يخرج لهم من الارض وينزل عليهم من فوق من السماء، فالتقى الماء على امر قد قدر حتى غطى الجبال، الماء غطى قمم الجبال اعلى الجبال، واستوت على الجودي، يقال انه جبل بالعراق هو اعلى الجبال، يمكن علوه لانه على ظهر الارض على اعلى الارض. فالتقى الماء على امر قد قدر، وين عن بحر الماء اللي فوق السماوات اجل؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سدرة المنتهى يخرج منها إيش؟ أربعة أنهار: سيحان وجيحان والنيل والفرات. واضح؟ هذه ظاهرة في الأرض وفيها أنهار باطنة في الجنة من أسفلها يعني. نعم. أحسن الله إليكم. وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. يقال إن الأرض، إن اليابسة، أتكلم على كلام المفسرين وهم كلام الجيولوجيين وغيرهم، إنها ربع الأرض اليابس، ربع الأرض، وأن أكثر الأرض مغمور بالماء. واضح؟ وقال بعضهم ثلث اليابسة، وقال بعضهم إن السجين إن أسفل الأرض، أسفل سافلين، إن السجين أسفل سافلين، وأنها البحار هذه تسجر يوم القيامة، نص التنزيل، البحار سجرت، فجرت، يعني يفتح بعضها على بعض وتسجر، ويوجع بالنار يوم القيامة، تقاد ب70,000 زمام عروة يعني حلقة، وكل زمام في 70,000 ملك يجرونها. فإذا رأت الناس شهقت غضب الله جل وعلا عليهم، كما تشهق البغلة إلى الشعير. على قول بعض المفسرين إن النار أسفل الأرض وأنها مغمورة بالماء، وأن هذه الانفجارات اللي تصير البراكين إن مثل هذه الرياح اللي تكون باردة وحارة من نفس جهنم. معروف أن الأعاصير الآن تخرج من البحر ولا لا؟ قالوا عن الريح العقيم اللي أهلك الله بها عاد الخلق الطوال الأجسام الضخم الأجسام ضخمي الأجسام شديدي القوة، إنها على قدر منخر ثور يعني بهذا الحجم كذا. وش صار؟ هذا مثل الأعصار نفسه، لأنه مساحته قليلة من البحر، لكن كل ما خرجت زادت حتى يسكنها الله عز وجل، لأن فيها أملاك موكلون بها. نعم. أحسن الله إليكم. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. شوفون الأعاصير بالصور أنه مشتمل على أمرين: ريح شديدة وسحاب متراكم. سحاب متراكم يمطر بلا شيء يقيسه البشر، إلى درجة أنهم من حماقاتهم الكفار فكروا يواجهونه بالنووي، لكن قيل لهم هذا يدمر الأرض كلها أصلاً. يعني من قوته يرون أنه أشد من النووي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في تبوك أنه يهب عليكم الليلة ريح شديدة، ونهاهم عن الخروج والتعرض لها، فخرج شخص وحملته إلى طي. نعم. أحسن الله إليكم.